خير طرو أخيامك من شمالا جنوب تجبل الأخوة قلبي تجوب وتهتف بنحو دار الخلود فدرب الأخوة خير طرو فدرب الأخوة خير طرو على الله أرواحنا فرقت شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب عرش التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من ورائي قلبي ينادي يا رب يا رب صاح يا هادي يا رب يا رب قلبي ينادي يا رب يا رب صاح يا هادي يا رب يا رب ربي ربي يا ربي يا رب قلبي ينادي يا رب يا رب. صلى الإله وسلم على النبي المكرم منح طير الحمام.